اهلا بيك في الحلقه العاشره من كورس القراءه. بدايه من حلقه النهارده في حاجتين اتغيروا في الكورس. اولا في فقره جديده اضيفت للكورس هتكون في نهايه كل حلقه بعد التمارين، وهي فقره ايديوم بوديوم هتفهمها اثناء الشرح. دي هتكون خاصه بالمصطلحات والامثال الشعبيه اللي فيها كلمات وردت في الحلقه علشان يكون الدرس كله واحده واحده. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه علشان اساعدك انك تفضل فاكر وتنمي مهاراتك اسرع، ابتداء من حلقة النهاردة هيكون مع كل حلقة في ملف صوتي تقدر تنزله وتستمع ليه. هتستمع للنص مرة مترجم ومرة من غير ترجمة، فتقدر تشغله في المواصلات مثلا وتراجع باستمرار. ده غير انه هيساعدك جدا في تحسين مهارة الاستماع، وطبعا مش محتاج اوصيك انك تحاول تقلد نبرة صوتي بعد الاستماع. خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بمهارة القراءة. يلا على طول نشوف الكلمات اللي معانا النهاردة. lake lake ball ball. خلي بالك إن ball بنطلقها على كل وعاء ليه عمق، يعني ده ball وده ball. طيب أنت ممكن تكون بتسأل نفسك دلوقتي إيه الفرق بين الكلمتين دول في النطق؟ طيب خليني انطقهم لك بطيء كده كل واحدة لوحدها وحاول تخمن الفرق. بول بول بول بول. ها، هل لاحظت حاجة؟ اللي فيها او دبليو عملت صوت مضموم شوية، ضمينا بقنا فيها شوية فقلنا بول بول، انما كلمة كرة ما كناش ضمين بقنا فيها قلنا بول بول. طبعا لما ندرس الكلام ده بالتفصيل في كورس صوتيات ان شاء الله هوريلك حركة الفم وادربك على النطق. tadpole tadpole. معظم الحيوانات في اللغة الانجليزية وهي صغيرة ليها اسم، وهي كبيرة ليها اسم تاني، زي باللغة العربية الفصحى لما بنقول على صغير الاسد شبل وعلى صغير الكلب جرو وهكذا. نفس الموضوع في الانجليزي، صغير الكلب اسمه puppy puppy، وصغير القطة kitten kitten، وصغير الضفدع tadpole slowly slowly. خلي بالك ان slowly يعني ببطء، جاي من slow بطيء. طيب عكس slow fast سريع. لما نحب نقول بسرعة هنضيف لها ly فتبقى fastly. لا مفيش الكلام ده، بسرعة اسمها برضو fast، سريع وبسرعة الاتنين اسمهم fast. هتبان معانا حاجات زي كده في حلقات القواعد ان شاء الله. excited excited. croak croak. hop hop. طيب ممكن تكون بتتساءل دلوقتي، هي hop زي jump ولا في فرق؟ هنا بقى يبدأ الناس تختلف. هتلاقي في ناس بتقولك ان لو شخص قفز برجليه الاتنين يبقى ده اسمه jump، انما لو برجل واحدة ده يبقى اسمه hop، وده مش حقيقي. الفرق بينهم ان jump اعلى من hop، يعني ده اسمه jump طيب وده hop. إذن لما يكون القفزة عالية بنقول عليها jump، قفزة منخفضة أو مجموعة قفزات متتالية دي اسمها hop. طيب تمام، عرفنا إن jump أعلى من hop. أنا دلوقتي لو شايف حيوان قدامي بيقفز أوصف ده بأي كلمة فيهم، أقول hop ولا أقول jump؟ تعال نشوف عملي، خمن معايا كده ده إيه؟ الإجابة jump. طيب وده برضو jump. طيب وده إيه؟ الإجابة hop. طيب وده برضو hop. وضحت كده؟ تمام، تعال نشوف النص اللي معانا النهاردة. Leo's pet came from a lake. Leo put him in a nice ball. حاجتين هنا عاوز ألفت انتباهك ليهم. أولا pet دي يعني الحيوان الأليف، الحيوان الذي تربيه في المنزل لغرض الألفة فقط، يعني الطيور مثلا زي الفراخ وكده ما تقولش عليها pet لأنها لغرض الأكل، ولو عندك كلب للحراسة فقط ما اسموش pet. أما لو مربي قطة أو كلب أو أي حيوان آخر لغرض الألفة ده كده يبقى اسمه pet. تمام، وتاني حاجة تاخد بالك منها إنك درست إن الحيوان بنشير له ب it ضمير الغير العاقل، وده حقيقي، بس الحيوان اللي له اسم بنشير ليه بضمير العاقل إظهارا للمودة. طالما أنا سميته باسم بني آدم يبقى في الحالة دي أقدر أستخدم له ضمير بني آدم، علشان كده هنا قلنا him ضمير المفعول زي ما أخدناه في حلقة الضمائر هنا على القناة. Leo's pet came from a lake. Leo put him in a nice ball. He named him Tad because he was a tadpole. سؤال هنا بقى، هل أقدر أقول he called him Ted بدل he named him Ted؟ إيه الفرق بين name him و call him؟ فرق بسيط جدا. لو قلت name يعني أنت بتسميه، ما كانش له اسم، أنت بتنشئ اسم جديد لي. يعني مثلا تقدر تقول what will you name your baby؟ طبعا لأن البيبي لسه مولود مثلا ملوش اسم لسه، فهتنشئ لي اسم جديد. أما call دي معناها أنك هتدعو فلان كذا أو هتنادي فلان بكذا، وده استخدام أعم، قد يكون لي اسم فعلا قبل كده وقد يكون ملهوش، ودي هتبان معانا كتير قدام. He named him Ted because he was a tadpole. But Ted didn't stay a tadpole. Slowly, Ted grew legs. Then his tail became shorter. His legs became stronger. هناخد في كورس القواعد صيغة المقارنة، وده أسلوب من أساليبها اللي معانا في كلمة stronger وكلمة shorter. بنضيف er للصفة علشان نقول أكثر من، short قصير، shorter أقصر، وهكذا. One day he jumped out of his ball. طبعا لأن القفزة عالية زي ما انت شايف كده قلنا jumped، وخلي بالك ما تنطقش ال p لما تقول jumped. Leo was excited. Ted was a frog. هنا ممكن تكون بتسأل نفسك يعني ايه Ted was a frog؟ كان ضفدع؟ طب ودلوقتي ايه، حوت؟ لا مش ده المعنى. احيانا was بتستعمل بمعنى اصبح، زي هنا كده Ted اصبح ضفدع. طيب تعال نقرأ القصة مرة كمان بدون ترجمة وبعدين نحل عليها تمارين. Leo's pet came from a lake. Leo put him in a nice ball. He named him Ted because he was a tadpole. But Ted didn't stay a tadpole. Slowly, Ted grew legs. Then his tail became shorter. His legs became stronger. One day, he jumped out of his ball. Leo was excited. Ted was a frog. تمام، تعال بقى نشوف التمارين. السؤال الأول، what is the reading about? A. A lake. B. A tadpole. C. A carrot. الإجابة B. A tadpole. 2. Leo's pet came from A. A. Lake. B. Ball. C. Slowly. الإجابة B. Ball. 3. Slowly Ted grew A. Tail. B. Legs. C. Teeth. الإجابة B. Legs. تمام، بعد كده عاوزين نرتب القصة، وخلي بالك مفيش ترجمة خلاص. Leo named his pet Ted. Ted was a frog. But Ted didn't stay a tadpole. Ted grew legs and his tail became shorter. طيب معاك 5 ثواني تفكر كده قبل ما أقولك الترتيب. طيب الترتيب المفروض يكون Leo named his pet Ted. But Ted didn't stay a tadpole. Ted grew legs and his tail became shorter. Ted was a frog. تمام، بعد كده عاوزين نكون جملة سؤال وإجابة. ناس كتير نقصت درجات في الامتحان في الحلقة اللي فاتت في السؤال ده، فركز في الكلام وحاول تطبق منه كتير. أنا بديلك مثالين وإنت المفروض تعمل 2 غيرهم من دماغك. طبعا ده زائد إننا في كورس القواعد هنتمرن بشكل أعمق على الكلام ده وهنحل عليه تمارين كتير. تعال نشوف. أدي على الشمال عندي الكلمات اللي عايز استخدمها frog و lake. طيب وعندي على اليمين البنت عاوزة تسأل. قبل ما نكون السؤال تعالى نعملها جملة الأول في المضارع. أنا عايز أقولك أنت عندك حيوان أليف. هقولك إيه؟ هقولك you have a pet. ده في المضارع، حيوان أليف ضفدع، مربي ضفدع، يعني you have a pet frog. طيب عاوز أكون سؤال بقى، هحط الفعل المساعد بتاع المضارع البسيط do أو does. احنا هنا بادئين ب you فهنقول do. Do you have a pet frog؟ هو هيجاوب نعم yes، وبعد كده عايز يقول اتى من البحيرة، هيقول ايه؟ yes it came from a lake. لو عاوز يستخدم ضمير عاقل اظهارا للمودة هنا يقدر يقول yes he came from a lake او she. طيب بعد كده عاوزين نستخدم الكلمتين التانيين دول turtle السلحفاء و river النهر. يلا قول انت معايا. فهنقول ايه؟ هنقول Do you have a pet turtle؟ نعم، أتت من النهر. Yes, it came from a river. طيب بعد كده عاوزين نحل الكلمات دي. دي أنا هسيب لك فيها 20 ثانية إنك تحلها. لو قدرت تحلها في 20 ثانية يبقى تمام، لو ما قدرتش تقدر توقف الفيديو لغاية ما تخلصها وبعد كده تجري. يلا بينا. تمام، خلص الوقت. الحل المفروض يكون كده. طيب وآخر تمرين معانا، أكمل مكان النقط وبعديه هندخل على فقرة المصطلحات. يلا بينا. هقرأ النص كامل وبعد ما أخلص قراية على طول هوري لك الحل. تقدر توقف الفيديو لغاية ما تخلصها وبعد كده تجري. Leo's pet came from a lake. Leo put him in a nice bowl. He named him Ted because he was a tadpole. But Ted didn't stay a tadpole. Slowly, Ted grew legs. Then his tail became shorter. His legs became stronger. One day, he jumped out of his bowl. Leo was excited. Ted was a frog. تمام، دلوقتي معايا فقرة idiom podium. idiom يعني مصطلح، وده بيكون مجموعة من الكلمات ليها معنى غير الظاهر بتاعها. مثلا بالعربي بتقول طباخ السم بيدوقه. هنا أكيد مش قصدك إن الطباخ بيدوق السم فعلا، ولكن قصدك معنى مختلف زي ما انت عارفه وبتستعمله. نفس الموضوع ده موجود في الإنجليزي، اسمه idioms. ففي الفقرة دي هنا هناخد المصطلحات الـ idioms والأمثال الشعبية proverbs اللي مبنية على كلمات وردت في النص. طيب دي كلمة idiom. طيب وكلمة podium، podium معناها المنصة زي دي كده، فالاسم idiom podium يعني منصة المصطلحات. طيب تمام، تعالى نشوف الإيديوم اللي معانا النهاردة. A goldfish bowl. طيب goldfish هي دي السمكة الذهبية دي، وانت عارف ان دي bowl. طيب goldfish bowl معناها ايه؟ معناها مفيش اي احترام للخصوصية. تقدر تخمن ليه؟ ايه العلاقة بين وجود خصوصية وبين goldfish bowl؟ حاول تخمن كده. طيب لو في عندك goldfish وحطيتها في bowl، هل هيكون في مكان تقدر فيه السمكة دي إنها تكون محجوبة منك؟ لا مفيش، من أي اتجاه هتقدر تشوفها، ولذلك مفيش أي خصوصية للسمكة. فبناء عليه أنت بتشبه أي حد ما عندوش خصوصية إنه زي ما يكون سمكة وموجودة جوه الوعاء الشفاف ده. A goldfish bowl. مثال: Man, I'm living in a goldfish bowl. Yeah, that's what happens when you're famous. تمام، واضح المثال ده كده. طيب ما تنساش بقى تحمل ملف الجمل والملف الصوتي وتراجع منهم. طريقة التحميل هتلاقيها موجودة في الديسكريبشن. شكرا للمشاهدة واشوفك في الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.